قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الرضاع. قد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بكتاب الرضاع، واليوم إن شاء الله نتم الحديث عنها. فالأصل في الرضاع أنه واجب على ولي الابن، والمراد به بالخصوص الأب، فالأب هو المسؤول عن الإرضاع لابنه كما هو مقرر في أصول الشرع بقوله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والمخاطب بذلك آباء الأولاد. وعلى هذا فإن الوالد هو المسؤول عن نفقة الرضاع والإجارة الرضاع. وأما بالنسبة للأم فإنها هي الأصل في الإرضاع، فإذا أراد الإنسان أن يسترضع فإن أول من يقع عليه الرضاعة هو الأم. وإذا طلبت الأم أن ترضع ابنها فإنها أحق به من غيرها. ولذلك قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ومن ثم قال العلماء: إن الآية الكريمة خبر بمعنى الإنشاء، فكأن الله سبحانه وتعالى قال على الوالدات أن يرضعن، ويجب على الأم أن ترضع ابنها إذا كانت في عصمة الزوج أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا لم تبن بالخروج من العدة، وحينئذ تقوم بالرضاع، وهو واجب عليها في مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. وذلك لنص آية البقرة على الوجوب واللزوم. وحينئذ يقوم الزوج بالإنفاق على زوجته والإحسان إليها كما قال سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فحينئذ يطالب الأب بالإحسان إلى ولده والقيام عليه. وأما إذا كانت المرأة قد بانت من الزوج فوضعت حملها وخرجت من العدة فإنها أجنبية، وحينئذ يجب على الزوج أن يفرض لها نفقة الرضاع الذي تقوم به لابنه، كما هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. وليس من حق الوالد أن ينتزع الولد من أمه إذا كانت الأم تريد إرضاعه. واختلف العلماء رحمهم الله: إذا تبرعت امرأة أجنبية بالرضاعة واشترطت الأم الأجرة، وذلك في حال خروجها من العدة بعد الطلاق، هل من حقها ذلك؟ وذلك على مذهبين مشهورين. أقواهما أنه لا يجب عليه أن يدفع للأم الأجرة، وأنه حينئذ يجوز له أن يعطيها للأجنبي المتبرعة. المسألة الثانية من مسائل الرضاع: إذا علمنا أن الأصل أن تقوم الأم بالرضاع، فلو أن الأم ماتت أو تعذر إرضاعها لابنها، فحينئذ يقوم الأب باستئجار المرضعة ودفع تكاليف الرضاع سنتين كاملتين على ظاهر نص كتاب الله عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض للمرأة التي تقوم بالرضاعة وليدة، وذلك على ما هو مذهب بعض السلف رحمة الله عليهم. والحديث ضعيف لقوة الكلام في سنده، ولذلك قال العلماء: يفرض للمرأة التي تقوم بالرضاع أجرة المثل. فإذا قالت: أريد مبلغا معينا ورضي ولي الصبي، فمن حقه أن يدفع لها ذلك. وإذا أراد الأب أن يسترضع امرأة أجنبية لكي تقوم بإرضاع ابنه فإنه يجب عليه أن يتخير أفضل النساء وأحسن النساء، وهذه من الحقوق التي تجب على الوالد لولده، ولذلك لا ينبغي التساهل في الرضاعة وترك الصبي لكل من هب ودب يقوم بإرضاعه. والسبب في هذا أن اللبن الذي يقوم الصبي بارتضاعه له أثر على أخلاق الصبي، ولذلك قالوا يحرم عليه أن يوقعه فيما يكون سببا في الضرر عليه، فلا ترضعه امرأة حمقاء ولا خرقاء ولا جهلاء ولا ممن عرف برديء الأخلاق، فإن المرأة إذا كانت رديئة الخلق ورضع منها صبي أو صبية تأثرت باللبن منها، والغالب أن الصبي والصبية يكون كحال هذه المرأة من حيث حالها كمالا ونقصا وسلبا وإيجابا، ولذلك كانوا يقولون يتخير المرضعة أكثر مما يتخير الزوجة، فإن لبن المرضعة قد يكون أقوى سلطانا وأشد تأثيرا على أخلاق الصبي. وجاء في بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمنعون من الارتضاع من المرأة الخرقاء، وهي المرأة الجاهلة التي لا تحسن التصرف في الأمور، وكانوا يقولون قل أن تكون المرأة المرضعة بخيلة أو كريمة إلا كان الصبي كحالها بخلا وكرما. وذكروا أن صبيا أنه قد يكون الصبي من بيت معروف بالكرم ثم ترضعه امرأة معروفة بالبخل، فإنه سرعان ما يتأثر بذلك ويكون بخيلا، والله أعلم بسره في خلقه وما جعل في فطرته التي خلق الناس عليها، فإن لبن الرضاع له قوة وتأثير، ولذلك قالوا جعل الله رضاع النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، وكانت معروفة بالفصاحة والبلاغة والطلاقة، فاختار الله لنبيه أفضل العرب لسانا وأحسنهم بيانا. فالمقصود أنه ينبغي على والد الولد أن يحتاط في الاختيار للولد وأن يحسن له المرأة المرضعة، وإذا أرادت المرأة أن ترضع الصبي فلها حالتان: الحالة الأولى أن يكون الرضاع بالأجرة، والحالة الثانية أن يكون الرضاع عقدا على البيع، وذلك ببيع لبن المرأة المرضعة. أما الحالة الأولى فتقول المرأة المرضعة: أرضع هذا الصبي وآخذ على الحولين 10,000، لكل حول 5,000 أو نحو ذلك، فهذا يعتبر من الإجارة بالأيام، والإجارة تتحدد بالعمل وتتحدد بالزمان. فإذا قالت أرضعه حولين 10,000 فقد حددت إجارتها بالزمان، وقالوا إنه إذا تحددت الإجارة ووقع عقدها بين الولي وبين المرأة المرضعة فإنها تستحق الأجرة بمجرد العقد. وبناء على ذلك قالوا إنه حينئذ إذا أرضعها يكون لها المبلغ بتمام العقد على ما هو مذهب طائفة من العلماء في باب الإجارة، أن الأجرة تستحق بمجرد العقد، ثم يخلي الولي أو المستأجر، ثم يكون صاحب الإجارة أو المستأجر يأخذ المنفعة بحسبها على الزمان والعمل، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في موضعه. الحالة الثانية أن تقرر الرضاع بدون تحديد للمدة، كأن تقول أرضعه حتى يختم، وحينئذ يكون الرضاع بالعمل، وهاتان حالتان للإجارة على الرضاع. ومذهب جماهير العلماء رحمهم الله أن الإجارة على الرضاع مشروعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فشرع الإجارة على الرضاع. وكان طائفة من العلماء رحمهم الله يستدلون بهذه الآية على مشروعية الإجارة، فيقولون: هي دليل على مشروعية الإجارة على العموم فضلا عن الخصوص التي جاءت بسببه. الحالة الثانية أن يكون اللبن في الإناء والوعاء، وتقول صاحبة اللبن: أبيع هذا الوعاء بكذا وكذا. فهذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة بيع لبن الآدمية، وهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله من السلف، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. وبيان هذه المسألة يتضح في نقاط: أولاها صورة المسألة، وصورتها أن يكون الحليب منفصلا عن الثدي، فإذا وقع الحليب في الإناء أو الوعاء عرض للبيع. ففي هذه الحالة للعلماء قولان: القول الأول أنه يجوز بيع لبن الآدمية، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أنه لا حرج أن تبيع المرأة لبنها، سواء كانت محتاجة إلى المال أو لم تكن محتاجة. فلو قالت له: كل كأس أبيعه بعشرة، صح البيع ووقع. القول الثاني أنه لا يصح البيع ولا يجوز بيع لبن الآدمية، وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. النقطة الثانية تحديد محل الخلاف بين القولين. فمحل الخلاف بينهما إذا وقع الحليب منفصلا عن الثدي، أما لو كان الحليب في داخل الثدي وقالت له: أبيعك ما في ثدي بمئة، أو أترك الصبي يرضع ما في الثدي بمئة، فإنه لا يجوز بالإجماع. والسبب في ذلك أنه من بيع الغرر، وذا ووجه الغرر أننا لا ندري كم قدر هذا الحليب، ولا ندري أهو كثير أو هو قليل، ومن ثم لا يجوز البيع في هذه الحالة بإجماع العلماء، لأنه من بيع الغرر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما في الضرع، وهذا من هذا، ولذلك قالوا: لا يجوز البيع في هذه الحالة، لأنها جهالة في المبيع. والقاعدة في كتاب البيوع أن الجهالة توجب الغرر، والغرر يوجب فساد العقد والبيع. الأدلة: استدل الذين قالوا بجواز بيع لبن الآدمية بأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وجه الدلالة أن الله شرع دفع الثمن في مقابل الحليب من باب الإجارة، فلا حرج أن يدفع الثمن في مقابله في باب البيع، لأن الكل معاوضة. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. ووجه الدلالة أن الآية عممت، وبيع لبن الآدمية داخل في هذا العموم، حتى يدل الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم والمنع، ولا دليل في الكتاب والسنة على تحريم بيع لبن الآدمية، فيبقى على هذا الأصل الذي يدل على الجواز. الدليل الثالث القياس، وذلك من وجوه أشهرها وأقواها: يجوز بيع لبن الآدمية كما يجوز بيع لبن بهيمة الأنعام، بجامع كون كل منهما فضلة حي، فكما جازت المعاوضة على لبن بهيمة الأنعام، وجاز بيع لبن الإبل والبقر والغنم، كذلك يجوز بيع لبن الآدمي لأن الكل فضلة من حي. أما الذين قالوا بالمنع فاستدلوا بأدلة، قالوا إن بيع لبن الآدمية يخالف التكريم للآدمي، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، فأخبر سبحانه وتعالى أنه كرم الآدمي، وبيع لبن الآدمية امتهان يخالف مقصود الشرع من التكريم. الدليل الثاني القياس، قالوا لا يجوز بيع لبن الآدمية كما لا يجوز بيع أعضائها، فكما يحرم بيع أعضاء الإنسان كذلك لا يجوز بيع لبنه، وهذا يدل على أن بيع أعضاء الإنسان لا يجوز، وهذا أمر يكاد يكون بإجماع العلماء من حيث الاستقراء، فإن من استقرى أصول العلماء في كتاب البيع لا يشك أن بيع أعضاء الآدمي محرم، وذلك أن البيع لا يصح إلا بالملك، والإنسان غير مالك لنفسه، وإنما المالك لهذه الأنفس هو الله جل جلاله، وأباح الله للإنسان أن يملك الإنسان في حال الرق، وذلك على سبيل الخصوص لمقاصد شرعية معروفة ولا يقاس ولا يلتحق عليها الحر، لأنه باق على الأصل المعتبر، وتبقى الأعضاء على الأصول من كون الإنسان ليس مالكا لها، وإنما شرع له أن يسعى في تحصيل مصالحه. هذا القياس يحتج به الحنفية ويقولون أنتم تقولون بجواز بيع لبن الآدمية، نقول لكم لبن الآدمية كيدها ورجلها، فكما أن يد الآدمية لا يجوز بيعها كذلك لا يجوز بيع لبنها، لأن هذا من الجسد وهذا من الجسد. واعترض الجمهور على هذا القياس فقالوا إن هذا قياس مردود، وذلك لأن الأعضاء قطعها ضرر واللبن خروجه منفعة، ولأن اللبن سائل والأعضاء جامدة والأعضاء جامدة، فقالوا إذا كنتم تقولون إن اللبن سائل والأعضاء جامدة وكلاهما مفارق للآخر من حيث الصفة، نقول لكم لا يجوز بيع لبن الآدمية كما لا يجوز بيع دموعها، فكما أن الدمع لا يجوز بيعه كذلك لا يجوز بيع اللبن. وهذا من عجيب ما ذكروا، فبناء على ذلك يسلمون من الاعتراض الذي ذكر. ولكن يجاب عن هذا القياس أيضا ويقال إن الدموع لا منفعة في شرائها، فلم يصح عقد البيع عليها، والأصل أن البيع لا يصح إلا لما فيه منفعة مقصودة، والدموع ليست فيها منافع مقصودة بخلاف اللبن، فأصبح قياسا مع الفارق. وبناء على هذا فإن الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز بيع لبن الآدمية، وذلك لصحة ما ذكروه من دلالة الكتاب من حيث العموم، وقياسا على الإجارة، لأن الأصل المعتبر عند العلماء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم أنهم يقيسون البيع على الإجارة والإجارة على البيع، وذلك لأن كلا العقدين إنما هو من باب المعاوضة، فكما أجاز الشرع أخذ العوض على اللبن في باب الإجارة كذلك يجوز أخذ العوض على اللبن في باب البيع ولا فرق. وقياس الجمهور أقوى من قياس الحنفية عليهم رحمة الله، وأما ما ذكروه من قوله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وقولهم إن تكريم الآدمي يمنع بيع لبنه فهذا مردود، وذلك لأن تكريم الآدمي لا يخالفه ولا يناقضه جواز بيع لبنه، بدليل أن الشرع استأجر المرأة للإرضاع، والاستئجار أكثر امتهانا من البيع، ولذلك كما جازت الإجارة بحكم الشرع بجواز الإجارة نفهم جواز البيع، وأنه لا حرج على الإنسان أن يشتري اللبن إذا ثبت أنه يجوز بيع لبن الآدمية. فينبغي التنبيه على أنه ينبغي حفظ ما يترتب على اللبن من الأحكام الشرعية، ولا يجوز التساهل في ترك اللبن دون نسبة لأمه. فإذا أراد الإنسان أن يشتري اللبن فلا بد من معرفة الأم، وذلك لكي يبني عليها الأحكام المقررة في كتاب الرضاعة كما سبق التنبيه عليه فيما مضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. يقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. هذا الحديث اشتمل على تنزيل الرضاعة منزلة النسب، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الرضاعة، وقد اعتنى المحدثون رحمهم الله بهذا الحديث، وذلك لأنه أصل من الأصول التي دلت على محرمية الرضاعة، وأنه إذا ثبتت الرضاعة فإنه لا يجوز لمن ارتضع أن ينكح المرضعة ولا ما تفرع منها، وكذلك قرابتها على الحال المعروف في النسب. ولهذا الحديث قصة وسبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله علي رضي الله عنه يوما من الأيام فقال: أتنوق في قريش وتدعنا؟ وقوله أتنوق في قريش وتدعنا كأنه يستغرب من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتزوج من بطون قريش ويترك بني هاشم وهم قرابته صلوات الله وسلامه عليه. فوقع هذا السؤال من علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا السؤال دليل على أنه لا حرج في النكاح من القرابة، وفيه رد على من قال إنه يحرم النكاح من الأقارب. والسبب في هذا أن طائفة من السلف كانوا يقولون: لا يتزوج الإنسان من قرابته كبنات عمه وبنات خاله، وذكروا أن الزواج من القريبات يضعف الولد، وفي ذلك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: اغتربوا لا تضووا، أي خذوا من الغرباء وانكحوا في الغرباء حتى يكون ذلك أقوى للولد وأصح جسما له وأصح جسما. وفي ذلك حجة لهم أن يقولوا بالمنع، وذلك لأن الشرع قام على درء المفاسد، فلما كان الزواج من القريبات فيه هذه المفسدة قالوا إنه لا يتزوج من القريبات. والصحيح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من السلف والخلف أنه يجوز الزواج من القريبات، بل الزواج من القريبات في بعض الأحوال أفضل وأكمل وأعظم أجرا وأحسن عاقبة وأكمل حالا، وذلك معروف ومعهود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوجه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فلو كان الزواج من القرابة محظورا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والزواج من القرابة أفضل، فإن فيه صلة للأرحام، والمرأة القريبة تستر وتحسن إلى بعلها وتصبر على ضرر زوجها، وكذلك تتحمل ما يكون منه من مشاق ومتاعب. والمرأة القريبة أعرف بأحوال زوجها وأحوال قرابة زوجها، وذلك أدعى للإلفة والمحبة والرحمة وحصول الخير. والولد الذي يكون من القريبة حنون ودود، ويكون فيه ما لا يكون من الغريبة، وهذه أمور معروفة معهودة لا يمكن لعاقل أن ينكرها. فالزواج من القريبات له محاسن وله عواقب حميدة على الإنسان، وكذلك على الزوجة، على الزوج وعلى الزوجة وعلى آل كل وقرابة كل. أضف إلى ما فيه من حصول صلة الرحم. وإذا كانت القريبة امرأة صالحة دينة مستقيمة ذات خلق، وكان القريب يخشى عليها من الغريب، أو يخشى أن تزوج بمن لا خير فيه، فإن الزواج منها آكد، وهي أحق من غيرها لما فيه من الإحسان إلى الرحم وصلتها وبلها ببلالها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، يعني مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما. فإذا كان هذا في الأرحام مع وجود المصاهرة، فكيف بالأرحام مع النسب؟ فالمقصود أن الزواج من القريبة مشروع، وأنه قد يكون في بعض الأحوال أفضل وأعظم وأكمل، خاصة إذا حسنت نية الإنسان وأراد أن يستر قريبته وأن يصل رحمه. وأما إذا كان الزواج من القريبة فيه محظور، ويخشى الإنسان من تبعاته ومشاكله ومصاعبه التي تنشأ عليه أو تترتب عليه، فحينئذ يغترب الإنسان. وهكذا إذا وفق في الغريبة الصالحة التي هي خير من القريبة، فإنه حينئذ يتزوج من الغريبة، وكل جائز ولا حرج فيه، وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله جل وعلا، بل إن نص القرآن يدل على جواز على مشروعية الزواج من الأقارب، وذلك صريح كتاب الله في قوله يخاطب نبيه بعد أن صدر الآية بقوله: إنا أحللنا لك أزواجك، ثم قال بعد ذلك: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. فهذا يدل على مشروعية الزواج من الأقارب. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: أتنوق في قريش وتدعنا؟ فلو كان محرما لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز الزواج من القريبات. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته يضاف إلى ما سبق من الدلالة على مشروعية هذا الزواج. قال صلى الله عليه وسلم في جواب علي: وهل عندكم شيء؟ أي هل عندكم امرأة تصلح لأن أزوج بها؟ فقال علي: بنت حمزة. وبنت حمزة رضي الله عنها اختلف في اسمها على أقوال. قيل إن اسمها أمامة، وقيل إن اسمها أمة الله، وقيل عائشة، وقيل عمارة، وقيل فاطمة، وقيل سلمى، وقيل يعلى. فهذه سبعة أقوال للعلماء رحمهم الله في اسمها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحل لي، أي لا يحل لي أن أنكحها وأتزوج بها. ثم قال يبين العلة في هذا الحكم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث، وهي قاعدة من قواعد الدين. أجمع العلماء رحمهم الله من حيث الجملة على اعتبارها، وإن كان بعض السلف رحمهم الله منازعا فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. النسب مأخوذ من نسبة الشيء إلى الشيء، أي إضافته. وسمي النسب نسبا لأن الإنسان إذا انتسب أضاف نفسه إلى من نسب إليه، فأصل النسب الإضافة. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحريم جهات سبع. فإذا رضع الإنسان فإنه يحرم عليه بهذه الرضاعة سبع، وذلك من جهة النسب على البناء على الرضاعة. الجهة الأولى الأمهات، فالمرأة التي أرضعته حرام عليه، لا يجوز له أن يتزوجها، وكذلك أمها وأم أمها وإن علت، وكذلك أم أبيها وأم جدها وإن علت، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فنص على تحريم المرضعة. وجاءت السنة بتنزيل أم المرضعة منزلة المرضعة، وذلك لأن أم الأم محرمة بالنسب، فكذا الرضاعة. وبناء على ذلك يحرم على الإنسان أن يتزوج أمه التي أرضعت، وأم أمها وأم أبيها، وإن على كل سواء تمحضت بالإناث أو تمحضت بالذكور. الجهة الثانية البنت، وهي البنت التي رضعت من ماء الإنسان، وذلك بالرضاع من زوجته. وبناء على ذلك لا يحل للإنسان أن يتزوج بنته التي رضعت من زوجته. ويشمل هذا التحريم البنت المباشرة التي قامت بالرضاعة، وبنت بنتها، وبنت بنتها، وإن نزلت، سواء تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث. فبنت ابن بنت المرضعة، فبنت ابن البنت التي رضعت تعتبر حراما ومحرما للإنسان. الجهة الثالثة الأخوات من الرضاعة، والمراد بأخوات الرضاعة هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك من الرضاعة أو فيهما معا. فإذا رضعت من امرأة فإنك إذا رضعت منها صارت كل بنت أنجبتها هذه المرأة أختا لك من الرضاعة. ثم تنظر، فإن كانت هذه البنت هي بنت الزوج الذي رضعت لبن زوجته، فإنها أختك من الرضاعة شقيقة. وأما إذا كانت بنتا له من زوجة ثانية غير التي رضعتها، فهي أخت من الرضاعة لأب. وإن كانت بنتا للتي أرضعتك من رجل غير هذا الرجل، فإنها أخت من الرضاعة لأم. وبناء على ذلك لا يجوز الزواج من الأخت من الرضاعة، وهو صريح آية النساء كما قدمنا. الجهة الثالثة العمة من الرضاع، وهي كل أنثى شاركت أباك من الرضاع في أحد أصلي أو فيهما معا. فهناك أمة من الرضاعة شقيقة، وهناك أمة لأب وأمة لأم على الحال المقرر في الأنساب، وكذلك الخالة وهي الجهة الخامسة. فيحرم على الإنسان أن يتزوج خالته من الرضاعة. والمقصود بخالة الرضاعة هي كل أنثى شاركت المرضعة في أحد أصليها أو فيهما معا. فإن كانت أختا لأمك التي رضعت منها لأب وأم فإنها خالة شقيقة، وإن كانت لأم كانت خالة لأم، وهكذا بالنسبة لها إذا كانت خالة لأب إذا شاركتها في الأب وحده. والجهة السادسة بنات الأخ من الرضاعة، فإنه يحرم على الإنسان أن يتزوج بنت أخيه من الرضاعة، وبنت بنته وإن نزلت، وبنت ابن أخيه وإن نزل، فكل هؤلاء يعتبرن من المحارم. والجهة السابعة بنات الأخت من الرضاعة، سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم، فجميع ما تنجبه هذه الأخت يعتبر محرما للإنسان سواء كان مباشرا أو كان بواسطة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله وهي ابنة أخي من الرضاعة، المراد بذلك أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه وأسكنه أعالي الفردوس وجعله مثواه، كان رضي الله عنه أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاعة، وكذلك عما له من جهة النسب. فأصبحت بنت حمزة هذه تعتبر بنت أخ من الرضاعة. وفي هذه الجملة رد على الظاهرية ومن وافقهم، وكذلك بعض السلف الذين لا يرون التحريم بمثل هذا، وذلك لنص النبي صلى الله عليه وسلم على تنزيل الرضاع منزلة النسب. وفي هذا الحديث رد على من قال إن لبن الفحل غير مؤثر، وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة وبيان أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأدلة كل والردود والمناقشات التي ذكرها العلماء، وما يترجح من هذه الأقوال في الحديث الذي يلي هذا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما يحرم ما تحرم الولادة. هذه الجملة فيها دليل على أن الرضاعة تنزل منزلة النسب، وهي الجملة التي تقدمت معنا في الحديث الماضي، غير أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ذكر السبب الذي من أجله ورد هذا الحديث، وأم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت الحديث، ولا فرق بين الاثنين، إلا أن ذكر السبب فيه تنبيه قد يشتمل على بعض المسائل المهمة، وكذلك قد يكون داع إلى تخصيص الحديث بسببه في بعض الصور. وإغفال ذكر السبب لا يؤثر عند العلماء رحمهم الله إلا إذا ترتبت عليه أحكام شرعية. ولذلك جاءت القاعدة بقولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعمم فإنه يعتبر دليلا على العموم ولا نخصصه بالسبب، إلا إذا فهم أن الشرع يقصد تخصيص حكمه بسببه، تخصيص هذا الحكم بالسبب، فإنه ينبغي أن يكون القصد موافقا لقصد الشرع، وتحمل النصوص على هذا المعنى المفهوم باستقراء أصول الشريعة من إرادة الخصوص، وذكر الأسباب له فائدة ومن له فوائد، ومنها أن صورة السبب تعتبر قطعية الدخول في الحكم، فإذا بين الراوي سبب ورود الحديث فإنه يعتبر هذا السبب أقوى الأشياء التي ينبغي أن يربط الحكم بها، بخلاف غيره مما شاركه تحت أصل العموم. نعم. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: إئذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة بن الزبير: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح، إئذني له، تربت يمينك. هذا الحديث يدل على أن لبن الفحل مؤثر، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع، وقد اعتنى المحدثون رحمهم الله بإيراد هذه القصة التي دلت على أن العم من الرضاع ونحو ذلك من القرابة من جهة الرجل، أنهم ينزلون منزلة النسب كالحالب في ثبوت المحرمية والتحريم، ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بإيراده في كتاب الرضاع للدلالة على هذه المسألة الخلافية. تقول رضي الله عنها وأرضاها: إن أفلح أخا أبي القعيس. أفلح فيه دليل على مشروعية التسمي بأفلح، وأنه لا حرج في التسمي بهذا الاسم وإن كان يتضمن نوعا من التزكية، ولذلك قالوا: إنه لا حرج في التسمية ببعض الأسماء التي لا يقصد منها المحظور شرعا من التزكية أو التعظيم المبالغ فيه، كقولهم: شمس الدين وأفلح أخا أبي القعيس. وفي رواية: أفلح ابن القعيس. وفي رواية: أفلح من بني قعيس. وقد أجاب العلماء رحمهم الله على هذا الخلاف في الروايات بأن القعيس جده، أو أن القعيس هو جده، أو أن القعيس يعتبر أبا له، ويعتبر قد وافق اسم القعيس يعتبر من موافقة الابن في اسمه لأبيه أو جده على الخلاف في الروايتين، أو يكون البيت بيت بني قعيس. وعليه جاءت الرواية الثانية عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بقولها: أخا بني قعيس. وعلى هذا فلا تعارض بين الروايات، وقولها رضي الله عنها: استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، وقد نزل الحجاب في قصة العشاء عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا إليه عند زينب رضي الله عنها وأرضاها، وهي ثابتة في الصحيح عن أنس رضي الله عنه. ثم أنزل الحجاب، ولما نزل الحجاب على أمهات المؤمنين حرم عليهن الكشف، وحرم على سائر نساء المؤمنين، وإنما نبه عليهن أصلا وغيرهن تبع لهن. ومن الأدلة على لزومه ووجوبه قول الحق سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متدرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. فإن هذه الآية تعتبر أقوى الحجج في إثبات الحجاب والرد على من قال بالسفور، وذلك أن الله عز وجل أباح للمرأة الكبيرة أن تلقي الحجاب عن وجهها لمكان كبر السن وضعف النظر وأمن الفتنة. فلو كان الوجه مباحا فأي شيء تضعه المرأة، وبناء على ذلك لو كان الوجه يباح كشفه للنساء فأي فائدة في قوله أن يضعن ثيابهن، أي ثياب يضعها القواعد؟ وبناء على ذلك لا يجوز للمرأة المؤمنة التي تخاف الله وتتقيه أن تكون سببا في فتنة عباد الله وأذية خلق الله بكشفها لوجهها. فالفتنة كل الفتنة في النظر، والنظر إلى وجوه النساء طريق إلى الحرام، ولذلك أمر الله المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم. والأسباب المفضية إلى الفساد قصد الشرع قفلها. وقول من قال بجواز كشف الوجه محله إذا لم يجر العرف بالستر والحجاب، أما إذا جرى الستر والحجاب في عرف أو كان أصحاب هذا العرف يرجحون القول القائل بالحجاب، فإن الداعي إلى السفور داع إلى الفجور وداع إلى أذية عباد الله في مثل هذا المجتمع الذي ترجح عنده الأخذ بالورع والصيانة والحفظ. وبناء على ذلك فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنما وقع بعد نزول آية الحجاب وقولها استأذن علي، وذلك أن الله حرم على المؤمنين دخول بيوت الغير إلا بعد الإذن. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان ولو كان من أقرب الأقربين أن يدخل على بيت حتى يستأذن، وذلك أدعى إلى حفظ البصر وأدعى إلى الصيانة، ووجهه أن أفلح يعتبر عما لعائشة، ومع ذلك وقف على الباب واستأذن. فلا يجوز للعم أن يدخل على ابن أخيه فجأة في غرفته أو في بيته حتى يقرع الباب ويستأذن، وهكذا على بنت أخيه، وهكذا على بقية القرابة. ولما جاء بعض الناس إلى عبد الله بن مسعود وقال: إني أريد أن أدخل على أمي أفأستأذن؟ فقال له رضي الله عنه وأرضاه: أتحب أن تراها عارية؟ قال: لا والله. قال: إذن فاستأذن عليها. فالشرع قصد بالاستئذان حفظ أعراض الناس وحفظ عوراتهم، ولذلك ينبغي الاستئذان عند الدخول على البيوت. والاستئذان أن يقرع يكون بالصوت ويكون بالقول ويكون بالفعل. أما الاستئذان بالفعل فقرع الباب، وأما الاستئذان بالقول: السلام عليكم ورحمة الله أأدخل؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم ذلك لبعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالسنة لمن وقف بالباب وكان يسمع صوته أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تمام التحية، ثم يقول أأدخل، أي هل تأذن لي بالدخول؟ فحينئذ إذا فعل ذلك فقد استأذن. وإذا استأذن ثلاثا وقال ثلاثا السلام عليكم ولم يرد عليه، أو قال أأدخل ولم يقال له ادخل، فإنه يجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز طرق أبواب الناس أكثر من ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، وهي سنة أضاعها الناس إلا من رحم الله، أنهم يستأذنون ويقفون بالباب عشرات المرات وكرات بعد كرات، وهذا خلاف السنة والشرع، بل المنبغي إذا استأذن الإنسان ثلاثا ولم يؤذن له وقرع الباب أو قرع الجرس ثلاث مرات أن ينصرف إذا لم يفتح له، لأن ذلك أدعى لحفظ عورات الناس وحفظ مشاعرهم، وليت الناس يحفظون هذه السنة، فلو حفظوها لسلموا من أذية عباد الله، فإن الإنسان إذا وقف على بابك في ساعة لا ترغب فيها في مقابلته أو الخروج للناس، ولربما كنت على ضرر في الجسد أو مع الأهل، فإنه إذا وقف وأدمن القرع لا شك أنك متضرر ولا محالة من الفتح، وفي الحكمة ومدمن قرع الباب أن يلجا، فلذلك الإدمان القرع لا أصل له. وقالت استأذن علي أفلح، فقلت والله لا آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن من ارتاب في الحكم أو ارتاب في مسألة ينبغي عليه أن يرجع للعلماء، وأن لا يجتهد من قبل نفسه، وفيه دليل على أنه إذا تعارض عندك شيء يبيح وشيء يحرم فإنك تأخذ بالتحريم. وتوضيح ذلك أن أم المؤمنين لما استأذن عليها أفلح كانت بين خيارين، بين أن تعتبره عمن من الرضاعة وتفتح له الباب وتحل له، وبين أن تعتبره أجنبيا وتقصر حكم الرضاع على الفحل، فلذلك غلبت شبهة التحريم. ولذلك قرر العلماء القاعدة التي تقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، فإذا كنت في مسألة في البيع أو غيره وتردد عندك الأمر بين أن تبيح لنفسك فعل الشيء أو تحرمه، فينبغي عليك التوقف حتى تسأل العلماء وتدرك جلية الأمر وحقيقة الحكم من جواز الأمر فتفعله أو حرمته فتتركه. تقول رضي الله عنها وأرضاها فإن أخا أفلح ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، وهذا هو ما يسميه العلماء بلبن الفحل. والمراد بلبن الفحل أن تقصر التحريم على قرابة المرأة المرضعة، وتبقي التحريم في الأب الذي هو الأب من الرضاعة، وأما قرابة الأب كالعم ونحو ذلك فإنك لا تلحقهم بهذا الحكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، وسنذكرهما إن شاء الله بعد تمام الحديث. قالت فدخل قولها حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تأذن لأحد بالدخول إلى بيت الزوج إلا إذا أذن الزوج بدخوله، خاصة إذا كان غائبا عنها. وعلى ذلك ظاهر الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قالت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما كان من شأنها، وقالت ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قال عليه الصلاة والسلام: إذنه عمك، إذني له إنه عمك من الرضاعة تربت يمينك. في هذه الجملة دليل لمذهب جمهور العلماء أن لبن الفحل محرم، وأن قرابة الفحل تنزل منزلة النسب في الرضاعة فيحرم عليهم، وتوجب الرضاعة التحريم كالنسب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أفلح محرما لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وقوله تربت يمينك، قوله إئذني له، فيه دليل على أنه ينبغي على الزوج أن يأمر زوجته بصلة الرحم والإحسان إلى من بين الإنسان وبينه قرابة أو صلة من رضاع ونحو ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم عائشة الدخول وأمرها بالإذن له بالدخول وقال لها إنه عمك، فدل على وجوب الإحسان إلى الأعمام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن عم الرجل اسم أبيه، والعم له حق قريب من حق الأب، ولذلك يحسن إليه ويكرم ولا يهان ولا يرد. وقوله تربت يمينك أي لصقت بالتراب، والعرب تقول تربت يمينه، وتربت يمينك كناية عن الفقر، وذلك أن الفقير المعدم كأن يده التصقت بالتراب فلا شيء عنده. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء على أم المؤمنين، بل إن هذه الكلمة من أمثالها مما يشبهها قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: عقرى حلقى أحابس تناهي. فقوله عقرى عقرها الله، وحلقى حلقها الله، كناية عن المصيبة والضرر. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل إنه يدخل في قوله صلوات ربي وسلامه عليه، وهي منقبة من مناقب أم المؤمنين، يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أيما مسلم لعنته أو سببته فاجعل ذلك رحمة له من عندك. فهذه رحمة رحم الله بها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها. وقوله عليه الصلاة والسلام تربت يمينك فيه نوع من الغلظة، قال العلماء: ولذلك يشرع للعالم والمفتي إذا رأى فتوى أو رأيا غريبا فيه نوع من الخطأ وأراد أن يقرع صاحبه على خطئه فإنه يقرعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقد جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد لهذا، أما مسألة لبن الفحل فللعلماء فيها قولان مشهوران: القول الأول أن لبن الفحل يحرم، وأنه يحرم من قراء أنه يحرم العم من الرضاع ونحو ذلك من القرابة كالحال في النسب. وبهذا القول قال أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وهو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وقالت به أم المؤمنين عائشة، وقال به مجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان وعطاء بن يسار من تلامذة ابن عباس، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقال به أهل الحديث كإسحاق بن راهويه ونحوه. القول الثاني أن الرضاع لا يثبت حكمه بالنسبة للفحل إلا فيه خاصة فيحرم الأب، وأما قرابته كالعم فإنهم ليسوا بداخلين في حكم الرضاعة وثبوت المحرمية. وبهذا القول قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ورافع بن خديج، وقال به سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، وقال به أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو مذهب ربيعة الرأي وحماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي، وقال به فقهاء الظاهرية والعصم وابن علية رحمة الله على الجميع، يقولون إن لبن الفحل لا يؤثر. استدل الذين قالوا بالتأثير بقوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قالوا إن الله نبه بالأمهات على الأصول والفروع، ونبه بالأخوات على الأصول وفروع الأصول، ونبه بالأخوات على فروع أصول الأصول، فينزل الأعمام منزلة الأخوال بالتنبيه. الدليل الثاني حديث ابن عباس المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قالوا: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة منزلة النسب، فنثبت التحريم والمحرمية بالرضاع كما نثبتها بالنسب، والعم بالنسب محرم، كذلك العم بالرضاعة محرم. الدليل الثالث حديث أم المؤمنين المتقدم، وقد تقدم وجه الاستدلال به. أما الذين قالوا إنه لا يحرم استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، قالوا إن الله قصر التحريم في الرضاعة على الأم والأخت، وأما ما عدا الأم والأخت فلا يثبت له ما ذكر، وبناء على ذلك يختص التحريم بهم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن لبن الفحل يؤثر، وذلك لظاهر ما ذكروه من دلالة نصوص الكتاب والسنة، ولأن اللبن كالماء فإن اللبن يؤثر كما أن الماء يؤثر، ولذلك نزل الشرع اللبن منزلة الماء، والمراد بالماء المني، فكما أن المني يؤثر بالنسب كذلك الرضاع يتأثر بذلك الماء، ويثبت كالماء ويثبت التأثير في المحرمية والتحريم. وبناء على ذلك فالعم من الرضاعة محرم، وتعتبر بنت أخيه من الرضاعة محرما له، وكذلك يحرم عليه أن ويجوز له أن يختلي بها وأن يسافر معها وأن يصافحها كالحال في المحارم. وهنا تنبيه ينبغي أن ينبه عليه، وهو أن الرضاع ينزل منزلة النسب، وذلك في ثبوت المحرمية، وأما ما عدا ذلك من الأحكام فيختص النسب بأحكام كالميراث، فإنه لا يرث الإنسان بالرضاعة كما يرث بالنسب، والابن من الرضاعة لا ميراث له كابن النسب، وكذلك بالنسبة للأحكام الأخرى كالشهادة كإسقاط الشهادة في البعضية. وذهب بعض العلماء إلى أن الرضاعة منزلة منزلة النسب في الرد في الشهادات، فلا تقبل شهادة الابن من الرضاعة لأبيه من الرضاعة قياسا على رد شهادة الابن لأبيه من النسب. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز أن أتزوج من أختي التي ترضع أختي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلعل السائل أن يقول أن يتزوج من امرأة ترضع أخته، والمرأة التي ترضع الأخت ليست بمحرم وإنما هي أجنبية، ويجوز لك أن تتزوج أم أختك من الرضاعة ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا استأجر الأب لابنه مرضعة وقالت أرضعه حولين كاملين لمبلغ معين، ثم فسخ الأب هذا العقد الذي عقده مع المرضعة برجوع الأم وموافقتها لإرضاع ابنها، هل يعطيها الأجرة كاملة علما بأنه هو الذي فسخ العقد؟ أثابكم الله. هذه المسألة تعتبر من مسائل الإجارة، والإجارة عقد لازم بإجماع العلماء خلافا لمن شذ. والأصل في لزوم الإجارة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإجارة عقد. وبناء على ذلك فالأب خاطئ وليس من حقه فسخ العقد، والعقد ماض، إما أن يدفع الأجرة كاملة ويسحب الولد إلى أمه ترضعه، وإما أن يبقيها لإتمام إجارتها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الأخ من الرضاع يجوز له أن يرث مع إخوانه من الرضاعة؟ جزاكم الله خيرا. لا ميراث في الرضاعة، وهذا بإجماع العلماء على أن الرضاعة لا توجب الميراث، لأن الله عز وجل خص حكم الميراث على النسب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا خلط لبن آدمية بلبن بهيمة وعرف الأكثر منهما أو لم يعرف، فهذه حالتان، فما حكم كل واحدة؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة تعرف بمسألة خلط لبن المرضعة، وخلط لبن المرضعة له صور. الصورة الأولى أن يخلط لبن المرضعة بالمائع كالماء أو من جنسه كلبن، فإذا خلط اللبن باللبن من لبن بهيمة أو لبن امرأة ثانية، فمن العلماء من قال: لا يؤثر هذا اللبن، ويعتبر التحريم مخصوصا على اللبن الخالص الذي لا شائبة فيه. وذهب الجمهور إلى أنه مؤثر، واختلفوا في التأثير، فقال بعضهم: العبرة بالغالب، كما هو مذهب الحنفية ومن وافقهم. وقال بعضهم: لا، إنه لا تأثير للغالب، وأن القليل والكثير مؤثر، وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم. والأصوب والأقوى قول من قال إنه لا تأثير للغالب، فإذا خلط لبن المرأة بلبن البهيمة فإنه إذا بقيت صفات اللبن، وكان إذا سواء بقيت صفات اللبن أو لم تبقى، فإنه في هذه الحالة اللبن مؤثر، لأنه في حكم الرضاعة كما قررناه في حال فصل اللبن عن الثدي، والله تعالى أعلم. نرجو من الأخوة التراجع قليلا عن مكان الصلاة. نرجو من الأخوة التراجع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز استئجار المرضعة الكافرة عند عدم وجود المرضعة المسلمة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا حرج في الاسترضاع من المرأة الكافرة بشرط أمن الضرر منها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتضع في بني سعد ولم يكن على الإسلام، والمقصود من هذا أنه لا حرج في الرضاع في حال الكفر، حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ لهذا الحكم. والرضاع لا يؤثر من جهة الدين، وإنما قال العلماء: ينبغي للإنسان أن يحتاط، لأنه ربما إذا كانت أمه من الرضاع كافرة لم يأمن أن تؤثر عليه. وعلى هذا لا حرج أن يرضع الإنسان، أن يرتضع الإنسان لابنه عند عدم وجود المسلمة من الكافرة بشرط أمن الضرر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشترط إذن الزوج للمرأة أن ترضع من لبنه حتى ولو كانت مطلقة؟ أثابكم الله. ليس هناك دليل على استحقاق الزوج للتدخل في إرضاع المرأة لغيرها إلا في حال وجود الضرر على ابنه، كأن ترضع مع ابنه ابنا أجنبيا ويحصل الضرر على ابنه، فمن حقه حينئذ أن يمنع. وأما بالنسبة للمرأة فاللبن لبنها، ولا حرج عليها أن ترضع من شاءت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تتساويان في الحقوق والواجبات والدة التي حملتني وأمي من الرضاعة؟ أفتونا مأجورين. أين يعزب عنك رشدك وأين غاب عنك عقلك؟ أين الأمة من الرضاعة، من الأم التي من النسب، التي حملت وتألمت وتأوهت وأنجبت ورأت الأهوال والشدائد شتان شتان ما بينهما؟ ما هذه التي أرضعت في صينيها التي بذلت تأتي شيئا أمام أمك التي حملت ووضعت؟ ليست كمثلها وليست منزلة منزلتها، وللأولى حقها سبقا وحقها أذية وضررا. ولذلك قال تعالى: حملته كرها ووضعته كرها، ولم يذكر الكره في الإرضاع والرضاعة. فحق الأم من النسب أوجب وأعلى وآكد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. ما معنى هاتين الآيتين وكيف الجمع بينهما؟ جزاكم الله خيرا. هذه الآية فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، وظاهر قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن 30 شهرا للحمل ولتمام الرضاع، فيكون للرضاع حولين ويكون للحمل 6 أشهر، وبهذا يصبح المجموع 30 شهرا، فتصبح آية البقرة في الرضاعة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وتصبح الآية الأخرى محمولة على الحمل مع الرضاعة، وهذا هو فهم السلف. ولذلك احتج بها علي رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع عثمان، كما روى البيهقي بسند صحيح: لما وضعت امرأة 6 أشهر فارتاب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يرجموها، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: إنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم، إن الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ويقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. فقال: إنه إذا كان للرضاعة حولين، إذا كان للرضاعة حولان، فإنه للحمل 6 أشهر، وحينئذ برئت المرأة مما ذكر. وحمد الله عثمان رضي الله عنه على فقه علي رضي الله عن الجميع وأرضاهم. ومن هنا قرر العلماء أن أقل ما تحمل فيه المرأة هو 6 أشهر، وقرروا المسألة الخلافية المشهورة، وهي أنه لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين، هل يشرع شق البطن لاستخراج الجنين؟ قالوا بجواز الشق بشرط أن تتم له 6 أشهر، وإن كان بدون 6 أشهر فإنه لا يشق لمكان حق المرأة بعدم أذيتها، فإن كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم. فالمقصود أن 6 الأشهر أصل عند العلماء رحمة الله عليهم في الحمل، ويكون حمله وفصاله 30 شهرا راجع إلى الأمرين، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي جعل مرد الآية إلى الرضاعة، وتكون الثلاثون راجعة إلى إلى أصل قوله تعالى: وفصاله. ويقول تعالى: وفصاله 30 شهرا. قال: إنه يقع الفصال أو يقع فطام الصبي بعد 30 شهرا، ولذلك قال: لو حصل الرضاع بعد الحولين في هذه المدة فإنه رضاع مؤثر عنده، وهذا قول مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من التفصيل الأول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدي أخت من الرضاع ولكن لا تكشف علي وتنكر ذلك، فما رأي فضيلتكم؟ هل هي أختي من الرضاعة وقد رضعت أكثر من 10 رضعات؟ أثابكم الله. إذا علمت هذه الأخت أنها رضعت رضاعا شرعيا يوجب ثبوت المحرمية فإنها آثمة شرعا، وإذا علمت وبين لها الحكم واستقر عندها وبين لها كتاب الله عز وجل الذي ينص على الأخت من الرضاعة فقالت: لا، ولا أكشف لك وجهي ولا تحل لي، فقد كفرت بالله عز وجل. وهذه مسألة تعم بها البلوى، ونص بعض العلماء على أن المرأة إذا ثبت عندها أنه أخوها من الرضاع فأنكرت حل كونه مختليا بها وحل نظره إليها، فحرمت وأنكرت ما أثبته القرآن، وبناء على ذلك تكفر من هذا الوجه، فالأمر خطير. إذا قالت لا يحل لك أن تصافحني ولا أن تختلي بي ولست بأخ لي بعد علمها بالرضاعة وثبوت ذلك عندها واطلاعها عليه، فإنها محرمة لما أحل الله ورادة لحكم الله بالصريح، ومن حرم ما أحل الله بقصد بعد ثبوت الحكم عليه قاصدا فإنه يعتبر من موجبات الردة والعياذ بالله. فعلى هذه الأخت أن تنصحها وأن تبين لها شرع ربها، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كانت في القرابة أمراض فهل له تركهم أثابكم الله؟ إذا كانت في القرابة أمراضا، إذا كانت في القرابة أمراض فإنه في هذه الحالة إذا أراد الإنسان أن يغترب فلا حرج، وأن يتقي هذه الأمراض، أو يكون الولد أقوى، أو كانت في القرابة ضعفا كانت في قرابته ضعف، فإنه في هذه الحالة إذا أراد أن يغترب فلا حرج، والاغتراب جائز سواء كان لسبب أو دون سبب، فلا حرج على الإنسان أن يتزوج من الغريبة وأن يترك القريبة، ولكن على الأصل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف تعرف المرأة التي تريد والتي لا تريد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود، أثابكم الله؟ هذا يعرف بالاستقراء، بالنظر إلى أمها وأخواتها وما يكون من قرابتها، فإنك إذا نظرت إلى أخواتها يلدن ووجدت النسل مباركا وقد وضع الله فيه البركة، فالأبناء كثيرون والبنات كثيرون، فإنه نسل مبارك إن شاء الله تعالى. أما إذا وجدته عديما أو قريبا من العقم فإن اتقاءه أولى إذا أمكن، تحصيلا لمقصود الشرع من الكثرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.